شهر ربيع خير منال بخير قلب الله أتانا شهر ربيع خير منال بخير قلب الله أتانا نور حياتنا وسر هنانا نور حياتنا سر أجمل ذكر عزيز علينا نلنا فيها كل أمنينا أجمل ذكر عزيز علينا نلنا فيها كل أمنينا ذكر بلاد الهادي أحمد ذكر بلاد الهادي أحمد ذكر بلاد الهادي أحمد ذكرى بلاد الهادي أحمد طه رسول الله نبينا طه رسول الله نبينا ندعوك يا عبد الأنام في المصطفى لكل خير تهدينا لكل خير تهدينا أجمل ذكر عزيز علينا نرنا فيها كل أمنينا أجمل ذكر عزيز علينا نرنا فيها كل أمنينا ذكر بلاد الهادي أحمد ذكرى بلاد الهادي أحمد ذكرى بلاد الهادي أحمد ذكرى بلاد الهادي أحمد قال رسول الله نبينا قال رسول الله نبينا صلي وسلم ربنا على تلاتينا وسلم ربنا على التهام نبينا صلي وسلم ربنا على التهام نبينا صلي وسلم ربنا صلي وسلم ربنا على التهام نبينا صلي وسلم ربنا وسلم ربنا على التهامين واغفر لنا أوزارنا واغفر لنا أوزارنا وعن سواك فأغننا وعن سواك